بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، واصل في التعليق على كتاب التوحيد. وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك. من هذا الباب؟ خلال لا خلال بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بعض هذه الأمة، ومراد الأمة هنا أمة الدعوة أمة الإجابة. الدعوة الإجابة. الإجابة. ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أن أمة الدعوة الذين استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة الذين استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أمة الدعوة الذين يستجيبون له كلامه. الذين وصل إليه. أمة الدعوة هم جميع من بلغته الدعوة، أو جميع من خوطب بالدعوة يسموا أمة الدعوة، أما من استجاب يسموا أمة الإجابة. ومراد هنا بالأمة أمة الإجابة، يعني الذين دخلوا الإسلام أو انتموا إلى الإسلام يقع في بعضهم انسلاق منه بعبادة الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تر، استفهام تقريب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ومن هم؟ اليهود. اليهود والنصارى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الكتاب هو التوراة والإنجيل. الكتاب مراد بهم هذا التوراة والإنجيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون يعني يصدقون بالجبت والطاغوت. والجبت كما سيأتي السحر، والطاغوت وكل ما تجاوز حده. يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت ما تجاوز حده. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. سووا النزول أن المشركين، مشركين قريش، رحلوا أو سافروا إلى المدينة ليسألوا اليهود عن النبي عليه الصلاة والسلام، واليهود يعلمون أن هؤلاء ضالون وأنهم على الشرك وعلى وثنية، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق. لكن ماذا قالوا؟ قالوا: أنتم أهدى من محمد سبيل. سألوهم: هل نحن خير من محمد؟ قريش، كفار قريش، قالوا اليهود: هل نحن خير من محمد؟ قالوا: أنتم خير من محمد. وهم يعلمون أنهم يعبدون أوثان، يعلمون أنهم يعبدونه، لكن قالوا: أنتم خير من محمد. لا تعلم الله. ويقولون الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طيب. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود الذين اتخذوا من دين الإسلام هزءا ولعبا وفي سورة المائدة. قل هل أنبئكم، قل يا محمد هل أخبركم بشر من ذلك مثوبة. والمثوبة يعني المرجع والجزاء، أي بشر من ذلك جزاء عند الله. وهذا بيكون بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني جزاء عند الله. من هو؟ قال من لعنه الله. وهذا بيكون بشر من ذلك، أي بأسوأ، بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي في عمله جزاء وعقوبة، جزاء وعقوبة. من هو؟ من لعنه الله. الذي لعنه الله هو شر مثوبة عند الله. من لعنه الله أي طرده من رحمته وغضب عليه، أي حل عليه غضب فرض نصفا لله، وجعل منه قردة وخنازير، يعني مسخهم قرودا وخنازير. هم اليهود، اليهود الذين اعتدوا بالسبت مسخوا قردة وخنازير، قرد الخاسرين يعدوا أن حول إلى قرود. فكان ربي يمر بأخيه بقريب يعرفه من عينيه ويقول ألم أنصحك فيبكي. يعدوا القرية كاملة أصحاب السبت أصبحوا قرودا تتقاقص، أصبحوا وهم قردة خاسرين لأنهم احتالوا على شر الله. نوعا الصير يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوا يوم الأحد، ويحسن جمل بحر السبت لا من الأصل، احتالوا على شر عام الصير وقع على السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة في البحر وجاء يوم الأحد وسحبوها بالأسباب. قالوا نحن مسلمين أرادوا أن يحتالوا على شرع الله، فمسخوا قرودا، وهذا المسخ لا يتناسب، هذا المسخ لا يتناسب، مسخ ينقرض. إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، فيجعل لهم نسلا، يعني ما يتوالدوا يتكاثروا، إنما يعيشون ما شاء الله أن يعيشوا ثم يهلكون. فاليهود مسخوا قرودا وخنازير والعياذ بالله، وهذا من شدة غضب الله عليه، يعني أغضب الله حتى مسخهم قرودا وخنازير. وهذا نبيكم بشر ذلك مأثورا عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هنا الآية فيها تقديم وتأخير المعنى، وهذا نبيكم بشر ذلك مأثورا عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت، يعني هذا الملعون الموضوع عليه هو الذي عبد الطاغوت، وعبد الطاغوت وجعل منهم قردة وخنازير، جعلهم قردة وخنازير. طيب إذن آية فيها قراءتان، قراءة أولى عبد على الفعل الماضي، أي ومن عبد الطاغوت، يعني من هو شر لذلك مفعول هو الذي هو من رضي الله عليه ومن لعنه الله، من لعنه الله ومن رضي عليه ومن جعل من قبله خنازير ومن عبد الطاغوت، الذين عبدوا الطاغوت هؤلاء شر مفعول عند الله. هذه الإخراج الفتح عبد الطاغوت. من القراءة الثانية بضم الباء وكسر التاء بالطاغوت، يعني وعبد عبد الطاغوت، يعني عباد الطاغوت معنى واحد، عبد الطاغوت وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت يعني من عبد، يعني عباد الطواغيت. والمعنى في كلا القراءتين متخالف. طيب من يأتينا في المكتبة في كتاب فتح القدير بسرعة؟ شوكان في ميوت؟ طيب نجيب الجزء في المائدة بسرعة، شرط لا يتأخر، أن يذكر القراءات شوكان يذكر القراءات في الآية. عارف سليم؟ عارف محله؟ هذا شيء عارف محله؟ عارف مكان الضبط؟ نعم. جيبوا سريع بسرعة. إذا اليهود عليهم لعنة الله باو يعني أغضب الله جل وعلا، أغضب الله غضب الشديد، لأنهم احتالوا على الشرع، احتالوا على شرع الله، احتالوا على الشريعة، وآلوا الرسل أبا شديدا، أصحاب السبت غضب الله عليهم، وهذا نبيكم بشد من ذلك مثوبة يعني عقوبة جزاء عند الله من لعنه، يعني الذي لعنه الله، والذي غضب الله عليه، والذي عبد الطاغوت، والذين جعل منهم القردة والخنازير، هؤلاء شر مكان. طيب، وفي الآية إثبات الغضب لله جل وعلا، في الآية إثبات غضب لله، فالله يغضب غضبا حقيقيا، غضبا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، هذا غضب ليس كغضب المخلوق، إنه غضب كامل لائق بالله، وهذا غضب لا يعتريه النقص، لا نقص فيه، المخلوق قد يغضب ويخرج غضبه عن قوله، أو يحمل غضب على أن يقول ما لا يليق، أو يفعل ما لا يليق، غضب الإنسان ناقص يعتريه النقص، لكن غضب الله جل وعلا غضب كامل من صفات الكمال والعزة والقوة، ويغضب من أعدائه، يغضب من أعداء رسله من الكفار، لا سيما اليهود، اليهود الذين آذوا الرسل، هؤلاء شر مكانا، قل هذا نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، يعني الذين لعنهم الله. يجوز فيه صورة المائدة طيب. أي تمام. صورة المائدة دائما فتح القدير فيه ماذا فيه من الشوكان يهتم بجانب القراءة، يقول من لعنه الله، خبر للمبتدأ محذوف مع تقدير مضاف محذوف، أي هو لعن من لعنه الله، وهو دينه من لعنه الله، وجعله قرد خنازير، أي مسح بعض قردة وبعض الخنازير هم اليهود، فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة وكفار مائدة عيسى منهم خنازير، قوله وعبد الطاغوت، قرأ حمزة بضم الباء عبد وكسر التاء، وعبد الطاغوت كسر التاء، أي جعل منهم عبد الطاغوت ضم الباء باء عبد، أي عبد يكون عبد الطاغوت، وعبد الطاغوت أي جعل منهم عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت، بالمعنى جعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت، لأن فعل من صيغ المبالغة كحذر وفطن، التبليغ في الحذر والفطن، حذر وفطن، وقرأ الباقون بفتح الباء من عبد وفتح التاء من الطاغوت، على أنه فعل ماضي معطوف على فعل ماضي وهو غضب ولعن، كأنه قيل ومن عبد الطاغوت، أو معطوف على القردة والخنازير، أي جعل منهم القردة والخنازير، وجعل منهم عبد الطاغوت، جعل منهم عبد الطاغوت. وقال ابن عباس بضم العين والباء عبد، كأنه جميع عبد، عبد، قرأ ابن عباس عبد بضم العين والباء عبد، عبد الطاغوت، كأنه جميع عبد، كما يقال سقف وسقف، سقف وسقف، جدر وجدر، سقف وسقف، يعني عبد وعبد، يعني عبد عبد عبد وسقف، وضح دي عباس القراءة بضم العين والباء. وقرأ أبي بن مسعود وعبدوا طاغوتا حمل على معناه قرأ تفسيره جعل المقدمة أنزل وعبدوا الطاغوت فهو جماعة في الماضي عبد الطاغوت ويجوز أن تقول جمع عبيد كرغيف وروف أو جمع عابد كباسل وبزل وقرأ أبو واقد وعباد جمع عابد وعباد الطاغوت كعامل العمال وقال التصيون وعباد جمع عابد أيضا كقائم وقيام أو عباد كقائم وقيام ويجب أن يكون جمع عبد وقرأ أبو جعفر القاشي وعبد الطاغوت على البناء المعول وعبد الطاغوت والتقدير وعبد الطاغوت فيه وقرأ حول العقيل وريدة وعابد الطاغوت على التوحيد عابد الطاغوت وروي عن ابن مسعود وبينهما قرأ وعبدة الطاغوت وقرأ عبيد بن عمير وأعبد الطاغوت من الكلب أفرل طبعا أفرل جمع قلمة أفرل قال أذرع أفعل أعبد طاغوت مثل كلب وأفلب وقرئ وعبد الطاغوت عطف على المقصود بناء على تقدير تقدير المضاف محذوف وإن قال ضعيف جدا وعبد إنما أمر الله والطاغوت الشيطان أو الكهنة وهم مما تقدم إذن الخلاصة أن معنى آية جعل منهم قردة والخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت عبد هنا اسم يعني عبد هنا فعل ماضي عبد فعل ماضي يعني عبد الطاغوت يعني هذا الذي لعنه الله وغضب عليه وأولئك الذين جعل منهم الخنازير هم كذلك عبد الطاغوت لذلك ابن مسعود وأبي قالوا وعبدوا الطاغوت. السبب عبادة الطاغوت ترتب عليها اللعنة والقرب. كل هذا لما عبدوا الطاغوت غضب الله عليهم ولعنهم ويعلمهم. اللعنة هو سبب الإفراد بالذكر في بعد آخر. كون عبد الطاغوت أولئك شر مكان وضبع عصاء السبيل. والله أخوان والله الدين إذا عبد الطاغوت إما أن تقرأ على الفعل الماضي ويكون التاء الطاغوت مفتوحة على المفعول مكسورة على المفعول وعبد الطاغوت يعني من عبد الطاغوت ومن لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منه قدوة خنازير أولئك شر المكان وضل عن سواه وضل عن سواه يسير هذا المعنى الأزواء الناس الشر الناس جزاء عند الله وعقوبة هم هؤلاء اللي هم الذين لعنهم الله لأن مجلس الموصول الذين لعنهم الله والذين غضب الله عليهم والذين جعل الله منهم قردة وخنازير والذين عبدوا الطاغوت أولئك شر مكان وعبد قراءة ثانية على أنها اسم والطاغوت مضاف إليه مجرور مضاف وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت طيب يعني جميع عبد من أقرار عبد وقرأ أعبد الطاغوت يعني جعل منه الأخير والخير وجعل منه عبادا للطواغيت وجعل منه جعل قدري جعل منه جعل قدري يعني قدر كونه يعني جعل منه القردة والخنازير وجعل منه عبد الطاغوت منصور على أنه مفعول عبد النظر هنا معطوب على مفعول جعل يعني جعل منهم قردة جعل منهم خنازير وجعل منهم عبدا للطاغوت عبدا جميع عبدا أو هي عبدا معطوب على الأفعال السابقة بل لعنه الله وغفر عليه ومن معطوب على صلة الموصول من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل ومن لعن ومن عبد الطاغوت اقرا وقوله تعالى قال الذين غلبوا على انهم لا لنتخذن عليهم مسجدا. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم. الذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب النفوذ والكلمة. لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هل هذا يعني هل هذا يدل على الجواز؟ طبعا يحتج بعض الخرافيين. أبدا، الخبر الإخبار عن هؤلاء ليس دليل على الجواز، لأن السنة قضت بأن اتخاذ القبور مساجد مما نهي عنه حتى في الشرائع السابقة. فالفدية الذين آمنوا بربهم أصحاب الكهف لما عذر عليهم ولما وجدهم الناس بعد 300 عام 3 قرون وزادوا 9 وجدوهم، ولما ماتوا قال الذين غلبوا على أصحاب النفوذ الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا خبر لا يدل على الجواز، إخبار لا يدل على الجواز. حكامهم الذين غلبوا عنهم، حكامهم الذين قالوا ذلك. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرج؟ أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، وسعد بن مالك بن سنان صحابي أم صحابي، وهو أحد السبعة المكثرين لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أكثروا حديث من أصحابه هم سبعة. قال الصوفي رحمه الله والمكثرون لحديث والأثر، والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة إليه بن عمر، والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة إليه من ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي سعيدة أبو الهدري 6 جابر 7 عائشة رجل تنبيه. هؤلاء هم مكثرون للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبله. هذا خبر مؤكد باللام موطئ القصد وبالنون من التوكيد، وبالقسم مقدم يعني والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسنن او سنن في قراءتان، سنن او سنن يعني طريق او طرق، سنن طرق، سنن طرق في قراءتان روايتان. لتتبعن سنن من كان قبلكم اي لتسيرون على هذا. ايضا خبر الإعلام هو أن ربما تتبع طريقة من كان قبله حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، والقذة جزء من السهم، السهم يكون فيه ريش، السهم له ريش، هذا الريش يكون كل ريشة حاذية الريشة التي أمامها تكون هذه القلب متساوية أن يعيش سحابي أبي سلم أمامه حذو القبضة من قبضة سهم يكون فيه ريش كل ريشة تكون محاذي الريشة التي أمامه مصاب الضوار حذو كل وقت محاذي حذو القبضة من قبضة حتى يكون حتى يخرج السهم يكون السهم لا يختل السهم إذا عرض لا يميل يمين إنما يكون السهم متوازن لا يختل عند الرب حذو القبضة بالقبضة حتى لو دخلوا بحقوق لدخلتم هذا الباب المبالغة حتى لو دخلوا بحقوق هذا من باب المبالغة لا دخلتم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال لهم وهذا الحديث علم من أعلام الأمة ما من شيء أي شيء فعله اليهود والنصارى وجد الأمة سواء كان في الاعتقادات أو في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق أي حاجة في الاعتقادات وجد اليهود والنصارى من غلا في الصالحين أو الصحابة بنوا قبور بنوا قبور تصاوير تصاوير تماثيل تماثيل موارد موارد في المعاملات الربا الربا الجهاز التصرفي يجب أن يكون على الربا الجهاز التصرفي على الربا كمان تقع الآن في بلاد الناس الشيء في الأخلاق الإباحية والحريات التي يزعمونها موجودة هذه يريد أيضا بعض الناس أن يجدوها في بلاد الناس في الأفعال حلاقة الشعر وفي كذا وفي من يلبس وفي الهيئة يوجد من يقلل في هيئتهم وفي الصف. حتى لو دخلوا بالحضور حتى الأشياء التي لا يمكن أشياء لا قيمة لها ماذا في الحضور ماذا في حتى أشياء التافهة التي لا قيمة لها يوجد من يقلد فيها قالوا أري هو المصار قال فمن لذلك النصوص جاءت بناء على التشبه بالكفار من تشبه لهم فهو منهم شيخ الإسلام يقول هذا الحديث ظاهره أقل ما يقضيه التحريم أقل ما يقضيه التحريم كان ظاهره يدل على كفر المشرك به من تشبه فهو منهم لكن في أقل أحواله يدل على هذا التحريم الآن ما نراه من انحرافات عقلية وسلوكية وانحرافات فعلية كله بسبب تقليد اليهود والنصارى كله بسبب لنص هذا الحد طيب قالوا اليهود والنصارى مفعول منصوب على اليهود يعني هل تعني اليهود والنصارى هل تعني اليهود والنصارى منصوب على تقدير فعل وان هذا المفعول منصوب على انه في محل نصب مفعول به اليهود والنصارى او مرفوعه اليهود والنصارى هم او اهم اليهود والنصارى اهم اليهود والنصارى قال فمن في بعض الوقت يقول الناس إلا أولئك من غير هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء إني أخي إني طيب إذا قضيت قضاء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أخبر من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويهدي بعضهم بعضا. طيب أورد المؤلف رحمه الله حديث ثوبان. ثوبان هو صحابي جليل ممن كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقضي له حوائجه، نال شرف خدمة النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى الأرض، زوى يعني الجمع، زوى الأرض يعني جمع أرضهم، فرأيت مشارقها ومغاربها، أرض هذه أو أنت عالم شرقا إلى أطراف آسيا وغربا إلى غيرها، إن الله زوى الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها يعني جهة الشرق جهة الغرب، رأيت المشارق والمغارب، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ملك الإسلام من أمتي، دعوة الإجابة، ملكها وسلطانها سيبلغ ما زوي لي منها، يعني قدر الذي زوي في هذا في تلك الحالة هذه المعجزة، الملك سوف يشمل سيبلغ ما جمع وضم له من أرض، إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أي ما جمع لي منها. طيب وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر هو الذهب والأبيض الفضة، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، هذا فيه إشارة إلى فتح بلاد فارس والروم، فالذهب عند قيصر قياصر والفضة عند الكاسر، فهذا فيه إشارة بفتح بلاد فارس والروم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بذلة فقل بروزهما في سبيل الله. أيضا رواه مسلم عن جابر صبره قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بذلة فقل بروزهما في سبيل الله. ويعطيه الكنزين، وهذا الإعطاء إعطاء أمته، وأعطيه أمته، فلما أعطيه أمته أضافه إليه، وأعطيه أي أعطيت أمته، ولم نشهد عليه الصلاة والسلام فتح فارس، لكن لما أعطي أمته ذلك كان هذا أعطاه له، لأنه إمام الأمة وخيرها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي، وكثيرا ما كان يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام لأمتي قال له رحمتي ورحمتي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، يعني مجاعة أو قحط أو جد يهلك الأمة على أخيها، سأل الله تعالى لا يقع ذلك، قد أجابه الله في ذلك، فلا يوجد سنة أهلك جميع المسلمين، قد يموت بعض طرف من أطراف المسلمين تقع مجاعة أو يقع جد أو قحط في مكان ما، لكنه لا يعم جميع أجيال المسلمين، فالأمة كلها لا تهلك بسنة بعام، السنة هي الجد والقحط. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالمجاعات بسنة بعام، يعني عموما تعمهم. سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام، السؤال الأول. ثاني، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، عدوا من الكفار من سوى أنفسهم من الكفار فيستبيح بيضتهم، يعني يأتي عدو الكفار فيستأصل المسلمين، هذا أيضا مما أعطاه الله له. سأل الله أن لا يسلط كافرا فيقوم هذا الكافر على المسلمين فيستبيح بيضتهم ويحتل كل بلاد المسلمين ينتهي أو ينتهك أعراض المسلمين ويقضي عليهم، فأجابوا بذلك. الكفار مهما بلغوا من القوة والعداد لا يمكن أن يستبيحوا بيضة المسلمين بعامة جمع المسلمين، يمكن أن يحتلوا بعضهم الأرض، يحتلوا جزء بلدان معينة، لكن لا يكون كل المسلمين تحت سلطانهم. والسبيحة يسميها السحر، والبيضة هي ما يجعل على الرأس تقال المسلم، البيضة بالحديث الخولة في الرأس قالها بيضة لأنها تقل رأس من ضربات السيحان والسيح قالها بيضة. ومعنى السبيحة بيضهم يعني يغلب عليهم حتى ينزع منهم بيضة رأسه ويكون مسيطر عليهم، إشارة إلى امكناع عن الغلب والسيطرة، امكناع عن الغلب والسيطرة. السبيحة بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضيت قضاء، هذا القضاء الذي لا يرد هل هو قضاء كوني أم القضاء الشرعي؟ كوني ولا شرعي؟ ها؟ أي نعم، قضاء كوني ولا شرعي؟ كوني. فقول ثاني؟ هذا هو قضاء كوني، هذا قضاء كوني لا بد أن يقع. أما قضاء الشرعي فغير متحكم الوقوع، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، هل كل الناس عبدوا ما؟ إذا هذا قضاء شو؟ شرعي، قضاء شرعي يحبه الله ولا يزال وقوعه، غير متحكم الوقوع، ولكن قضاء الكوني متحكم الوقوع، وقضى ربك قضاء الكوني حكم كونا. إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لا رد قضينا. وإني أعطيتك لأمتك الله لكم بسبب عمل، أجاب الله بذلك، أعطيتك لأمتك الله لكم بسبب بعمل ذاته مجاعة فيموت جميع المسلمين، هذا لا تقع في أمر مقع من بقاع في مكان من أماكن، فيتعاون المسلمون على بعضهم البعض على هذه الجائحة ويساعد بعض البعض، لكن لا يموت جميع المسلمين بسبب مجاعة أو قحط أو جد، هذه واحدة. ثانية، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأخبارها، لو تحالف جميع الكفار، كل كفار تحالف وعقدوا حلفا للقضاء على هذه الحلفة عقدوه لاستنصار المسلمين فإنهم لا يستطيعوا ذلك، ولو اجتمع عليهم من بأعطائها جميع الكفار في الشرك والغرب والذكار والرؤوس والغربين كلهم تحالوا ما في دائما سبيل ينتهي منهم ما بيقول، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. حتى يكون بعضهم يزني بعضا ويملك بعضا ويزني بعضا، لكن هذا يقول يعني هذه الإجابة قيدت بقوله حتى يكون بعضهم يزني بعضا يملك بعضا ويزني بعضا بعضا، يعني إذا وقع ذلك منهم فقد يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح منهم، يعني إذا كانوا المسلمون في أنفسهم يقتل بعضهم بعضا ويزني بعضهم بعضا وينتهك بعضهم عرض بعضا ويستبيح بعضهم بعضا، إذا كانوا كذلك فربما سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبحوا بيضهم، لكن ما دام المسلمون ليسوا كذلك فإن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله فإذا صار بعضهم يقتل بعضا ويزني بعضهم بعضا فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وهذا هو الواقع. فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عاونا في الحق للضباط كانت أمة مهيبة، ولما تفرق وصار بعضهم يهلك بعضا ويزني بعضهم بعضا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأعظم من سلط عليه فيما علم التتار، وقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له، فيقال انهم قتلوا في بغداد واحدة اكثر من 500 عالم من واحد، قتلوا ملايين، قتلوا اكثر من مليون مسلم، قيل 2 مليون مسلم قتلوا في بغداد في التتار. فلذلك هذه اجابه مؤيده بقوله حتى يهلك بعضهم بعضا ويزني بعضهم بعضا. أيوة في بغداد كانت مقتل عظيم التدار، أيوة كفار التدار كفار، نعم. إذن يستهل الحلم أن قتال المسلمين بعضهم بعض يصلب عليهم العذاب النهاري. طبعا المسلمين قاتلوا بعضهم بعض في النهار، يفتح باب تسلط، يفتح باب تسلط الأعداء عليهم. ورواه البقاني في صحيحه وقال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد، حتى تعبد فئام من أمتي، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الحديث السابق حديث ثوبان له تتمة، وهذه التتمة لها علاقة بحديث الباب. ما سبق في حديث ثوبان رواية مسلم ليس فيها جملة تناسب الباب، الذي يناسب الباب ما جاء في زيادة، لأن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد أوثانا، أليس كذلك؟ هذا الباب. طيب حديث ثوبان الجزء الذي رواه مسلم ليس فيه إشارة لهذا، الإشارة فيها الزيادة. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن العالم إذا كان مضلا يضل بسببه خلق كثير، لو كان عالم مضلا يضل بضلاله خلق كثير، يقول فلان أفتح كذا، فلان أذن، فلان فعل كذا، العالم هذا مما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف يعني وقع القتال بين المسلمين لم يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع السيف متى؟ بعد مقتل عثمان عفان، بعد مقتل عثمان عفان وقعت الفتن وقتال بين المسلمين، وهذا مستمر إلى قيام الساعة. في كل زمان طيب هناك فئتين من المسلمين يقتتلون، لم يرفع السيف إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين، حي كامل مجموعة من السكان في مكان في بقعة الأرض، كل هؤلاء يلحقون المشركين، وحتى تعبد فئام من أمة أو ثاني فئام يعني جماعة من أمتي، أي أمة الإجابة ليس من دعوة كفار الصيون غير داخلين في هذا المكان، المراد الأمة هنا أمة الإجابة يذهبون، لا حتى بعد أمة يكلمون 30 هذا يختلف الجمل بعد، لكن نحن الآن نصدر الكلام عن الشرك، وقوع الشرك في الأمة يقع ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي هذا رد على من يقول إن الشرك لا يدخل، لأن شهاد القبورين يقولون لا شرك في الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني لا أخاف على من تشرك بعدي، والجواب كما قال النووي أي المعنى أن ترتد جملة، يعني تقع الأمة كلها بشرك هذا لا يقع، لكن كون يقع أفراد منهم هذا واجب، بدليل حروب الفتن، بدليل حروب الفتن، لأن حروب الردة التي وقعت ارتدت ورجع الناس بالشرك مرة ثانية، كفر العرب. لذلك هذا الحديث لا تقوم ساعة حتى يلحق حي الأمة بالمشركين، ولا تقوم ساعة حتى تضطرب على رياض المسلمين على أن خلص حصان الذي كسر يرجع ثاني ليعبد. والآن لو ذهبت إلى بعض الأماكن تجد تغبيس القبور صارت أوثانا تعبد، هذا موجود الآن نعيشه الآن، تجد القبر والضريح هو الوثن، يخصر عند الحوائج يطوف به الناس أصحاب الحاجات، من يريد الزواج، من يريد النسل والذرية، من يريد النجاح، من يريد التوفيق، من يريد التعيين والتوظيف، يأتون القبر هذه عبادة، هذا وثن، هذا صار وثن. أخبرني أحد الإخوة يقول رجل سافر إلى قرية القرى، زار عمته في قرية القرى، قال القرية بعضهم شيخا يقال له حسن، يحلفون به ويعتقدون في اعتقاد أنه ينفع العمر، فذهب المسجد وتكلم فضربه أهل المسجد، أنكر عليهم تعلقهم بهذا المدعو الحسن، أنكر عليهم عبادتهم إياه وتعظيمهم وتقديسهم، فضرب. الخبر وصل لعمته، فرجع البيت فوجد عمته غاضبة غضبة إعلان، قال بلغ الخبر، قالت له الناس ضربوك؟ قال نعم ضربوني، قال لي ضربون حسن، ضربون حسن أبي فايدة، أبي فايدة، يعني زادة نفس الفهم بس حمية بس زعلانة، ضربوك نعم ضربون حسن، وصل ضربوه وزاد فيه ضربون حسن لذاته أصله يعني، لماذا يقول؟ لأنه أنكر عليهم تعلم هذا الشخص، هذا موجود تجد تجد حي كامل عقيده انتهي، بس في غرة انتهي، في غرة كذا بس أشياء تحرم أشياء الناس عنده قبل يأكل، هذا واقع، لا تقوم ساعد حتى يلحق حي الأمة بالمشركين وحتى تعبد تعبد في آو الأمة الأوثان. أوثان عديد أوثان ممكن تكون قبور، اللهم لا يأخذ وثنا الوثن ما هو إلا وثن، يقول يعني اكتب عليه هذا وثن الفلاني، لا ممكن يكون ضريح، ممكن يكون قبر، ممكن يكون بيان، البيانات ولك البيان، الشيخ البيانين البيان كيف؟ شيخ هم مدفون في جزيرة ولك البيان في كردوان، كيف البيان؟ يبقى يحكي عنه قوالي من لو بنيان من لو رايات ولا تنتبه يعني شيء ده بيان بيان في كردوان، كيف البيان؟ كيف صنع هذا يكون في فرنسا؟ بيان كيف يعني؟ بيان فتحوا فرع هنا يعني؟ فتحوا فرع في محل ثاني؟ لا ما أدري. لا نقول ساعة حتى يلحق حي الأمة المسكين حتى تعبد في آمد الأمة أو ثاني، وإنه سيقول لأمتي كذابون ثلاثة ولو رؤوسا مدعي الأمور في الكذب تلاهم وسيلمة وسجاح وفلان عن سبيل الله، ومراد به الذين يقولون أتباع الذين دعوا النبوة كثر، لكن الذين دعوا النبوة وكان لهم أتباع حوالي 30 مراد به المجهولون، الله أعلم. المهم هم المراد بالثلاثين هنا ليس كل بتعلمون الذين دعوا النبوة ليس بالثلاثين، لكن المراد بالثلاثين هنا الذين يقول لهم أتباع ولهم صيد تأثير، يا أصدقاء اللي دعوا النبوة هو أحمد طه هو لم يدع النبوة، هو ادعى الحلول والاتحاد مع الخالق جل وعلا والعياذ بالله، تفادى النبوة النبوة تجاوزها نقول ذاتها ما قبل أن بيها عنده تازع طموحه عالي، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، هؤلاء ظهروا وليس يظهرون، كل مرة يطلع واحد يدعي النبوة. طيب وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تزال طائفة الأمة على حق مصورة، لا يضرهم من خذرهم ولا من خذرهم حتى يأتي أمر الله تعالى، لا تزال طائفة جماعة من أمة على حق مصورة، لا يخلو زمان من قائم لله بحجته، لا يخلو زمان من قائم لله بحجته، يعني في أي زمن في ناس بين تقوم الحجة على الناس في ناس تكون على حق، لا يخلو زمان من طائفة المصورة، ناس على عقيدة صحيحة على السنة على منهج المستقيم، هذا لا يخلو زمان، لا لا تزال طائفة من أمتي على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم، خذلهم من كان معهم من الداخل، ولا من خالفهم من خلفهم، خذلان من الداخل ومخالف من خارج، خذلهم من كان معهم سبب منهم مفاد، من كان موافقا لهم لكن ترك موافقتهم، أو خالفهم من كان خارج عنه خارج، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله يعني يقبض أرواح المؤمنين ويبقي الشرار الناس بعد كم ساعة. الطائفة المنصورة تبقى إلى متى؟ تبقى إلى أن يبعث الله ريحا طيبة تأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شر الناس وعلى كم ساعة. هذا في بعض الناس حتى قرب خير الساعة، قرب صيام الساعة. طيب دين مسائل. الأولى تفسير آية النساء. علم طيب الذين أوتوا نصيب الكتاب ومن الجبت والطاغوت، جبت السحر والطاغوت ما تجاوز به العبد حسب من معبود أو مجاب مطاع. الثانية تفسير آية المائدة، ويقول هذا نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعلكم خير الخالق وعبد الطاغوت. تقدم كلامه. الثالثة تفسير آية الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم. الرابعة وهي من أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب؟ أم مجرد الموافقة تعتبر إيمان بالطاغوت؟ مجرد الموافقة، يعني اليهود الذين سألهم كعب بن أشرف وهم معهم، اليهود الذين سألهم كفار قريش هل نحن خير أم محمد؟ قال أنتم خير. هل هم يعتقدون أن الدين كفار قريش أفضل محمد؟ لا، لكن قالوها موافقة، موافقة أو مجاملة لهم. هذا هو الإيمان بالجبت والطاغوت. طاغوت الجبت هو النصر، السحر والقيل الصنم، والطاغوت وتجاوز في عبده حده. هذا يعتبر منه إيمانا بالجبت والطاغوت. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. قولهم أو قول هؤلاء اليهود قالوا إن الكفار الذين يعرفون كفرهم كفار قريش أهدى سبيلا من المؤمنين، قالوا أنتم خيركم محمد، وعارفينهم ذلك مشركين وثنيين، عارفينهم أهل الشرك وأهل الوثنية، ومع ذلك فضلوا دينهم على دين محمد، وهذا من خبث اليهود. الثالثة وهي المقصودة بالترجمة أنها، لهذا قبل ذلك يعني من فضل دين الكفار على دين المسلمين فقد كفر، قالوا كفار دين محسن دين المسلمين تكافر، فضل دين الكفار عقيدتهم الباطل، فضل عقيدتهم ودينهم بالباطل على دين المسلمين، هذا كافر. هو الله كلام النصارى عيسى بن الله أو عيسى والله كلامه لا أحسن كلام المسلمين، تكافر لا شك في الكفر. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني كل ما وقع كل ما قال به اليهود والنصارى لا بد أن يقع، وهذا الآن موجود، الآن يريد أن يفضل دين الكفاح عليه المسلم في أسر ولكن المسلم سياسة الجراية ومعه شغالين في المناهج النهضة الأوروبية وجايبين الفلاسفة ويصورون الممالك السبنة وممالك القتل والتشريد والممالك المصرمة حضارة وتقدم، يفضلوا كفار على المسلمين، يفضلوا كفار على المسلمين. بعد السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. هذا هو عبادة الأوثان، القبور، الطواف القبور، الطواف القبور تغسل القبور، دعاء أصحاب القبور، الحلف بهم، ذبح المذل لهم، هذه فضة شو؟ هذه هو الثانية. وإن قال أصحابه نحن مسلمون، هذه هو الثانية. في هذه الأمة في دموع كثيرة. واضح. الثامنة العدم العدال، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق، وفيه أنه حقدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضارب الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. لما قدر الحسين بن علي لم يطالب في كربلاء في تلك الحادثة الأليمة وحزن على ذلك المسلمون حزنا شديدا، خرج المختار إلى أبي عبيد الثقفي ودعا إلى ثأر للحسين، قال يا لثأر الحسين، فدعا الناس أن يأخذوا ليثأروا من قتلة الحسين، تاجر بقضية الحسين بدم الحسين، فتبعه فئام كثير. فلما كثر اتباعه ادعى النبوة، قال انا نبي يوحى لي، حتى قال عباس نعم يوحي اليه الشياطين، يوحي بعضهم قوله قال يوحي نعم ياتيه وحي لكن الشيطان، قال نعم يوحي لكن الشيطان، فادعى النبوة فتبعه فئام كثير، وقد قتل كثيرا من قاتل الحسين وتاجر بذلك، قتلوا من بلاد زياد وقتل الذين ساهموا في قتل الحسين، ابتعد في قتله ولكنه اغتر وادعى النبوة والوحي وأنه رسول من عند الله، حتى أن بعض الأسرى الدهاة أسرى أسيرا وكان هذا الأسير لا داعي، فلما جاء به يقتل قال إن هذا لم يأسرني، قد أسرني رجلاني أبيضان على فرسين أبيضين، كان يقول هذه الملائكة، فنعم قد قال تعالى وقل هذا كلام على المنبر، فصعد المنبر وقال لم يأسرني، هذا إنما أسرني رجلان على فرسين أبيضين هما اللذان اقتاداني وراه، فخلى أسرني كذب عليهم ليوهموا أن الملائكة تقاتل معه يختار من بعيد، هو كذاب كذاب. وقد جاء في الحديث حديث أسماء أن قال للحجاج إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيفة كذابا ومبيرا، كذابا ومبيرا، مبير يعني مهلك يعني سفاك، أما الكذاب فهو عيناه وأما المبير فلا يخاله إلا إياك، لا يخاله إلا إياك، أنت سفاك الدماء والسفاح. أسماء قال هذا الحجاج لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير، فالمختار ادعى النبوة خرج وتبعه في أرض كثير من الناس سوى بجهل، لكن أمر فضل انقطع. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحق لا يضمحل ولا يتلاشى بالكلية، بل يبقى الحق وتبقى طائفة على الحق، ولا يزول من أرض بالكلية، يقول لا يزول أرض من يعبد الله وحده، بل يبقى إلى قيام الساعة إلى يقيم الله كما سيأتي في الحديث. هنا العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لكونهم ثابتين على حق لا يتأثرون بالمتخالف ولا بالمخالف، الذي ينسلخ ويخالف لا يضرهم، الذي يتنصل منهم ويتخلى عنهم أو الذي يعاديهم لا يضرهم لا هذا ولا ذاك. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، ثم تقدم إلى قرب قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة في حديث ثوبان الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال زوى له المشارق والمغارب أمة الإنسان بلغت من المشرق إلى سن وفي المغرب بلغت إلى أندلس أندلس غربا وسن شرقا كل هذه كانت تحت حكم الإسلام سحب جدا كانت تحت حكم الإسلام لكن ما ذكر الشمال واليوم ذكر المشارق والمغاربة وإخباره بأنه أعطي الكنزين الكنزان هو ذهب الفضة إن شاء الله الكنوز كسرى وقصر وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين الاثنتين هما اللعب المسد عامة ونصر على العدو من اسم القصيم وإخباره بأنه منع الثالثة أي شايف الثالثة فيها ذكر في آخر اللاجع الباس بينهم فمن عنهم اللاجع الباس بينهم فمن عنهم ومنها إخباره وإخباره بأنه منع الثالثة ما هي الثالثة هي حيث سعد القاضي الموسي سألت ربي أن لا يجعل بأسه بينهم فمنعنيها وسألته أن لا يجعل بأسه بينهم فمنعنيها أي منعني إياها وإخباره بوقوع السيف نعم إذا وقع السيف لا يرفع كما قلنا هذا في مقتل عثمان عفان ولا يعني ولم ينتهي أو لا ينتهي هذا الأمر وأنه لا يرفع إذا وقع واضح وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسري بعضهم بعضا وهذا واقع الآن في الأمة الإسلامية لا بين المسلمين كثير جدا هذا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين لماذا؟ لأن الإمام الضراطي يؤثر في الناس الضرر يؤثر في الناس يضل بضلاله خلق كثير نعم الإمامة قد تكون إمامة علم أو حتى إذا كان إماما حاكما ونصر البدع عنها أيضا يضل به خلق كثير لكن غالب الإمام إذا وفق يرد به العالم نعم واحتمل يكون العالم هو الحاكم لكن الناس يضلون بالعالم أكثر من الحاكم الناس يضلون علماء السوء أكثر من حكام السوء كيف؟ مثل السلطان وحكمته قد يكون الحاكم يكون حاكم يتبنى فكرا ضالا وينشره يكون إماما ضالا ينشر فكرة ضلال لكن في الغالب أكثر الضلال لا يقع بالحكام يقع أكثر شيء بالعلماء السوء من كان الحاكم أحيانا يساهم في أجل البدع يعني قد يمكن العلماء السوء يكون العالم الحاكم الذي يتبنى البدعة والضلال يمكن العلماء الضلال فيضر بسببه خلق كثير لكن الحاكم بحد ذاته هو كحاكم إلا أن يفرض هذا الفضل عن طريق علماء السوء ذاك الإمام إذا وفق غالبا يراد به ماذا العالم وإخباره بظهور المتنبئين. كان الشيخ العثيمين ذكر أن الأئمة ثلاث أقسام. الأئمة ثلاث أقسام: أمراء وعلماء وعباد. أمراء وعلماء وعباد، لأن هؤلاء يطاعون المقتدى بهم. فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغليب الناس. إيش من؟ أحسن يشمل الأمراء يشمل العلماء يشمل العباد أيوة وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة نعم وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة نعم وكل هذا وقع كما أخبر كل هذا وقع كما أخبر هذا يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من وقوع الفتن والمتنبئين وكذا وقع كما أخبر كما هناك ما أخبر من اتباع السنة اليهود والنصارى وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. هذا شيء سألقي له تخيل الذي يقع له مهما تخيل لا يتخيل ما يقع. يعني تلك الناس لخيالهم هذه يقعون عن يخرج 30 أو قريب من 30 يدعون النبوة قد لا يقع صورا لكن النص أحضر بها روح. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. يعني هو ليس حصرا بما حصل لكن هو بيان أن مما الأكثر مما يخاف على أمته المضلين الأكثر ما يخاف على أمته الأئمة المضلين وقدم الأئمة إما أمراء وإما علماء وإما أن يكونوا عبادا في هؤلاء يقع الضرر يقع المال لهؤلاء الثلاثة. الرابعة عشرة التنبيه على معاني عبادة الأوثان. عبادة الأوثان على معاني عبادة الأوثان. العبادة مفهومها الواسع التذلل الخضوع الدعاء النذر الركوع السجود اعتقاد النفع أنها تنفع الضر اعتقاد أنها تملك تعلم الغيب تهوى الذرية تتصرف في الكون كل هذه صور عبادة كل هذه صور عبادة تشتكي صور عبادة الأوثان نقل من هذا الحد الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يعني مثلاً مؤمنين إنه ما في ضرر يعني معتقد إنه قاصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنده عقيدة مثلاً في القبر فهذا ممكن يوصف إنه عارض القبر. هذا اعتقاد إن لم يفهم لو جالس في مكان لو في مكان اعتقد في مخلوق ما لا يجوز اعتقاده إلا في الخالق فهذا شرك بالله مشى وما مشى سواء ذهب أو لم يذهب. الإنسان اعتقد أن الشيخ عبد القادر الجيلاني ينفع الضر وأنه يعلم من الغيب ويجيب دعوة المضطر هذا أشرك بالله وإن لم يذهب إلى قبر الجيلاني وهكذا. هو دعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن لا يكون قبر وثن بمعنى لا يكون محلا للشرك ويكون مكانا يعبد من دون الله ويأتي الغلاة فيعبدونه من دون الله دعا الله أن لا يكون قبره كذلك. الشيخ الحديث يكون الخلل في الأمة يكون الداخل قبل لا شك أن الخلل في الداخل هو من أسباب تسلط الخارج. الآن لو أن المسلمين على عقيدة واحدة وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى تماسك وترابط فإن الأعداء سوف يخشونهم لكن عندما يحصل الخلل الداخلي يتسلط العدو الخارجي يتسلط العدو الخارجي بسبب الخلل الداخلي. نعم ما أسمع نعم أيوة طبعا قتله اسمه فتان بن عبيد وقتله مصعب بن الزبير ودخل في حرب مع عبد الله بن الزبير وقضى عليه عبد الله بن الزبير. نعم المختار بن ابي عبيد الثقفي اسمه المختار بن ابي عبيد الثقفي في العراق في العراق. عيسى عليه السلام يعني في آخر الزمان ينزل ينزل عيسى عليه السلام وهو نبي الله لكن يأتي وهو نبي يأتي لي أو يأتي تابع النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يزال عن وصف النبوة وصف النبوة باقي له النبوة باقي له ويوحي الله إليه أن حرس العباد يربوه وأن أنزلت عباد الله إذا لحن مختلف وحن الله سبحانه يوحي الله إليه لكن لا يأتي عيسى عليه السلام برسالة جديدة إنما هذه تابعة لمن؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الذين يقولون يمكن نزول عيسى عليه السلام يقولون لا نبي بعد محمد، يقول نعم عيسى عليه السلام هل أوتي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو قبله؟ قبله. متى كان عيسى نبينا ومتى جعل الله النبوة لعيسى؟ بعد محمد عليه الصلاة والسلام أو قبله؟ إذا نزل بوصفه وصفه من أنبياء الله، لكن هذا النبي يكون تابعا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. تبعوا التوحيد من الله تبعوا. نعم أمد الإجابة. وستتفرق أمتي لخمسة دقيقة. نعم. الإجابة طبعا هذه الفرق الثلاثة سبعين كلها من فرق المسلمين، وقولها في النار لا يعني أنها مخلدة في النار، هم مسلمون لكن وقعوا في خالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، تفرق اختلف، لكن ليس معنى حيث أنهم كفار في النار، لأن كلام ليس عن الكفار، كلام عن أمته عن الذين استجابوا لهم. ممكن كان مهدوب شكيني مسلمين يعني يعني مسلمين في حال البرزة. نعم ما ورد أنهم يتزاورون وهكذا الله أعلم، كل هذا إشارة غبية لا يقطع فيها بشيء إلا بالوحي، إذا جاء الحديث يؤخذ لأن هذا عالم لا يقاس، ليس فيه قياس، ليس فيه قياس عقلي، لأن هذا عالم مختلف عن عالم الأرض، فكل قول فيه أو كل مسألة تنسب إليه إذا لم يأتي فيها الوحي فليس لا يقول بها إلى أن يقول الحديث الصحيح آية أو حديث صحيح. سمعت الشيخ يقول في غسل أصحاب السبت هذا قسم من ثلاثة صحيح. أي نعم، قسم اعتدى في السبت الذين صاروا، وقسم أنكر عليهم، وقسم ثالث سكت عنهم، وقال منهم لما تعظون قوم الله ملكهم، والذين سكتوا سكت الله عنهم، الذين سكتوا سكت الله عنهم، يعني هل هلكوا معهم؟ لم يهلكوا معهم، لكن لما سكتوا سكت الله عنهم. أي نعم، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين مروا بعذاب بئيس. طيب الذين لم ينهوا عن السوء هل هلكوا أم لم يهلكوا؟ هم لم يهلكوا لكن لم يذكروا لأنهم لما سكتوا سكت عنهم. يتحولوا إلى أغلق النتيجة الذي هناك؟ كيف؟ طبعا رأي مصف وكل مصف يدل على غضب الله عليهم. طيب وانا يعني لما سكتوا هذه في اثر على العباس تقريبا او واحد السلف، لما سكتوا سكت الله عنه. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره في البحر، الكاميرا معايا نعم لا لا عرف اللي عايزين نسكت كم؟ 62. 62. أنت عديم حيدان، مسكتي سرعة. الطائفة الثالثة هي أنكرت وإذا قال خذ منهم لما تعظون قوم الله مهربوا أو بعدهم عذاب شديد هذا يدل على أنهم غير موافقين لهم لكنهم ماذا سكتوا عن إنكار عليهم ما تكلموا معهم هم لم يفعلوا فعلهم ولم ينكروا عليهم وإنما قالوا هؤلاء الله مهلكهم أو بعدهم عذاب شديد لكن لما تكلم الذين نهوا عن السوء ذكر الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ضربوا بعذاب بئس ما كانوا يفسقون وهم نجوا طيب طيب نحن على حد الله تعالى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم